الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله الذي خلق البشر فجعلهم شبانا وشيبا. الحمد لله الذي خلق الصغار والكبار. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الأمي البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا معه، آزروه وآمنوا وجاهدوا معه واتقوا، وجلهم من الشباب رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الشباب سيرة جميلة، الشباب الذي نريده، الشباب ذلك السن الذي يتمناه المتمنون إذا كبروا وشاقوا وتأسفوا عليه، وهو أفضل مراحل العمر عطاء. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي، لم تبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. هذا السن الذي تباكى عليه الشعراء، بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا فسدت على شباب عار الشيب والرأس القضيب. عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. 70% من هذا المجتمع يتكون من الشباب، ستيانا وفتيات شباب، إنهم يتحركون على الأرض، يذهبون ويجيئون، ففي أي شيء يذهبون وفي أي شيء يجيئون، إلى أين يتوجهون، ماذا يقرؤون وماذا يسمعون وفيما يعملون هؤلاء الشباب، بأي شيء يشتغلون. هذا الشباب نريده أن يكون شبابا مخلصا حرا أمينا، مخلصا لله سبحانه وتعالى، مشتغلا بالدعوة إلى دينه، عاملا في الغناء، الكل يحبه، إنه رقيق لطيف هاش فاش يشفق على المسلمين ويرجو لهم الهداية والصلاح. ثمراته ذكية مباركة، قلبه تقي نقي، ينظر إلى الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، يطلب الحلال، يغض الطرف، يحفظ الجوارح، في بيته صبور على أهله، ودود نحوهم، معطاء لهم، لا يستنكف عن اعتذار، إنه عاقل غير غافل ولا متغافل إلا فيما تقتضيه الحكمة، يسعى في حل مشكلات من حوله، يذكرهم بالله، يدعوهم إليه، موائد قرآنية وصلة للرحم ومكرمة للجيران وتواصل مع الأخيار، إنه وقف لله تعالى، لا ينام إلا بقدر ما يحتاج، ويقدم راحة غيره على راحته، يتأهب لمدرسة الليل ويعمل في معترك النهار، ينادي ربه، يتلو كتابه. الشباب، ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخي الأذهان والأهداف، من يجعل الإيمان رائده يفز بكرامة الدنيا وعقبى الدار. هؤلاء الذين نشأوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وشاب نشأ في طاعة الله في عبادة ربه، في عبادته يتوكل عليه، يحبه يخافه يخلص له. شاب نشأ في طاعة الله، وإنما قضى الشباب لأنهم مظلة غلبة الشهوة وفيهم قوة الباعث على متابعة الهوى، فكانت ملازمة العبادة في هذا السن تدل على غلبة التقوى. الشباب الفتاء والحداثة، شب الغلام يشب شبابا وشبوبا وشبيبا، وأشبه الله وأشب قرنه. الشبيبة اسمه خلاف السيف، والشباب جمع شاب، وشبان وشببة، وشباب الشيء أوله. لقيت فلانا في شباب النهار في أول النهار. كلمة شاب في اللغة تدل على النماء والقوة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في أمي فسقط، سرعان ما يذهب. مرحلة الشباب يبينها قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب. نهاية الشباب تكون في تلك المرحلة من العمر التي تبدأ بالضعف كما بدأها في أول عمره بالضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذا الشباب الفتوة هو الفتوة. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من هو الفتى؟ إبراهيم عليه السلام. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. من هو الفتى؟ إنه الذي صبر عن الشهوة وكف نفسه عنها وقال لقوة في المدينة: امرأة العزيز تراوغ فتاها عن نفسه. شباب يعرفون ماذا قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعرفون أن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته في أي عمر كانوا. كان الحسن البصري إذا رأى أيوب الطفلياني يقول: هذا سيد شباب الأطهار، لا يعرف إلا الله عز وجل، من بيته إلى مسجده. هذا الشباب الذي سنخط بسؤال عنه من بين مراحل العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأربعة الذين يسأل عنهم العبد يوم القيامة، يسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه بالذات. أيها الشباب، اعرفوا قدر أنفسكم، اعرفوا أهمية هذه المرحلة التي تمرون بها، تعرفوا شرف هذه المرحلة. إن الذي لا يعرف شرف مرحلة الشباب سيضيع في خضم الشهوات وتيارات الهوى. إنهم أكثر الناس استجابة في الدعوات، وأسرعهم تأثرا، بخلاف الكبار الذين مرضوا على ما نشأوا عليه، تمسكوا بمعتقداتهم وآثروا موروثاتهم. لكن الشباب على خلافهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى، انقادوا إلى الحق، أدركوا ما كان عليه قومهم من الباطل، فقروا إلى الله لما قصوا على أنفسهم الفتنة، وظنوا أنهم لا يقدرون، وأن قومهم إذا اطلعوا عليهم جادوهم رهقا وعذبوهم وفتنوهم. وهكذا كان الذين استجابوا لموسى عليه السلام شبابا. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية من قومه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال المفسرون: هذه الفئة التي آمنت بالله إنهم شباب، استجابوا لموسى عليه السلام. ولذلك قال فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، هؤلاء الطاقة الذين ينكرون دين موسى، هؤلاء الفتية الذين ينفقون في خدمة الدين يفقهون ويفهمون. لما رقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40 وهو سن اكتمال الشباب، استجاب له الصحابة وأكثرهم شباب، أبو بكر أصغر منه بسنة، وعلي كان صغيرا جدا فتى، وهكذا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لله من بني قريظة أمر بقتل شيوخ المشركين، ومن أنبت وبلغ مبلغ الرجال، وأن يستحيا شرفهم وهم الغلمان الذين لم ينبتوا لكي يشبوا وينشأوا على الطاعة والدين. ولما ذهب إسرائيل في الصحراء 40 سنة ذهب ذلك الجيل العاصر المتمرد، ونشأ جيل آخر من الشباب كان 40 عاما كافية لإخراج جيل آخر، نشأ في شدة الصحراء فكان مؤهلا للفتح بعد أن تعود على هذه الشدائد التي تنشئه على الصمود في سبيل الله. ولما أدرك عذاب الإسلام خطر هذه المرحلة، شرعوا في توجيه سهامهم إلى شباب الإسلام إفسادا وتخريبا بالكأس والمرأة، نشر الإباحية وتقديس الدم، وقالوا إننا نريد أن نجعل الناس لا يقتلون من أعضائهم التناسلية حتى يصبح كل شيء مكشوفا. وقال قائلهم في أحد مؤتمراتهم لهؤلاء المنصرين: إنكم أعددتم نشأة لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها. وقال آخر: أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في النصرانية، وبالتالي جاء النشأ عند المسلمين مطابقا لما أردناه، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإذا تفوأ المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجوز بكل شيء للوصول إلى الشهوات، أيها المبشرون إن مهمتكم تتم على أكمل وجه. واغتالت الشباب كثير من الدعوات الفاسدة، وكثيرا بالسيارات الانحلال والانحراف، وكذلك بعضها من أنواع الغلو. الشباب محط أنظار كل من يعمل لهذا الدين أو ضد هذا الدين، ولذلك لا بد أن يعرف الشباب قدرهم، أن يعرف قيمتهم، أن يعرف أنه لا بد أن ينشئ عقولهم على الدين الصحيح، على العلم الصحيح، على العبادة الصحيحة، على الدعوة الصحيحة، على المنهج القويم، وأن لا يكونوا أتباع كل ناعس ولا يطيروا مع كل هائل، وإنما بالحكمة يتحلون وبالعقل هم يتزينون. ولذلك فإن علمهم وعقلهم يحجزهم عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة. إن كثرة القوة هذه ينبغي أن توجه إلى طاعة الله عبادة وعملا لهذا الدين. إن هذه القوة التي تأخذها يا أخي اليوم يا أيها الشاب، خذ من شبابك لهرمك، إنك تنتهزها فرصة تبتعد بها عن هذا الطيش. والله عز وجل يتعجب من الشاب ليس له فضوة، ميل إلى الهوى واشتغال بالشهوات كما يشتغل أقرانه. إن الشباب قوة في العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فما هي قصة الشباب والسيرة الجميلة في العلم؟ إن الشباب سيرة جميلة في العلم والعمل والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وإنكار المنكرات و ورحمة الأمة والتخلق بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة ذكورا وإناثا يعملون في بناء المجتمع على أسس الدين. قال أنس بن مالك: كان شباب من الأنصار إنهم 70 يقال لهم القراء كانوا يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتداركون ويصلون، يحسب أهلهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتفظوا من الحطب فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبوا يوم بئر معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاة الغداء، رواه أحمد. انظروا كيف يتدارسون وكيف يعبدون فيصلون وكيف يرتدون المسجد وكيف ينفعون الآخرين فيستخرجون الماء العذب ويجمعون الحطب ويسندوه للحجرة النبوية. إن الشباب في طلب العلم سيرة جميلة. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: يا أبت ما الخطاب؟ قال: يا بني، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قال علقمة: أما ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في خرقة أو ورقة، هذا سن الحفظ وهذا أوان شدة الذاكرة. ولذلك قال زيد بن أرقم لمن سأله عن الحديث: كثرنا ونسينا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. لقد رد النبي عليه الصلاة والسلام الناس في القرآن إلى 4 من شباب الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. إن هؤلاء الشباب قد استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم ما ينفع المسلمين حتى لو كان من اللغات الأجنبية ما دام في لغة دين الله، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاب حدث الغلام من بني النجار: إنه زيد رضي الله عنه. فقالوا له: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع 10 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، هذا توجيه طاقات الشباب، تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت لي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. هذا الشاب يتحمل المسؤولية، هذا الشاب زيد بن ثابت الذي يستعان بهمته ونشاطه في جمع القرآن في تلك المهمة الدقيقة والحساسة. إنها قضية خطيرة جدا. لما استحر القتل بالقراء الحفاظ جاء عمر فزعا لأبي بكر يرجوه أن يجمع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه في البداية هذا الأمر كيف يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكمة تقتضيه. هؤلاء القراء قد قتلوا في ساحات الوطن في جهاد المرتدين، فلن سيبقى ممن يحمل القرآن. فقال لزيد: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وهكذا قام بتلك المهمة وهو الشاب رضي الله عنه. دخل أنس على الصديق ليوجهه إلى البحرين، فلما جاء عمر قال الصديق: إني أردت أن أبعد هذا على البحرين وهو فتى شاب. قال: ابعده لبيب كاذب. فبعد كان الشباب يأتون إلى أهل العلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا العلم، كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقاموا عنده 20 ليلة: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وهكذا نصر الشباب فلولا نصر من كل فرقة طائفة. فمن هم الأقدر على النفع؟ هل هم الصغار أم الكبار؟ لماذا ينصرون؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لقد نشأ الشباب على القرآن، وهكذا تعلموا أول ما تعلموا. وكان عبد الله بن عمر الشاب يقول إنهم كانوا يتعلمون من القرآن 10 آيات فلا يجاوزوها حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وقد سرت تلك التربية عبر الأجيال من الكبير إلى الشاب. كان أصحاب مسعود من الشباب، كان يعلمهم فرفضوا على يديه، إنه ذلك المربي القدير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كان عرق مجالس مع بقية الشباب عند ابن مسعود، فجاء خطاب من أرض الصحابي نظر إلى ابن مسعود وحوله الشباب فتية حديثوا عاشية السن، فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ أنت الذي قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام عنك اقرأ القرآن على قراءة لأم عبد. هؤلاء الشباب عندك في الحلقة والدرس يقرؤون كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل، أريد أن أسمع. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأخطائنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومك. قال علقمة فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. خرج ابن مسعود رضي الله عنه أن يشير إلى ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على النخع، لأنهم تقدموا في الإسلام وبادروا، لأن علقمة نخعي وابن عزير الأسدي وبنو أسد قد تخلفوا عن الدعوة مدة ثم دخلوا في الإسلام. الشباب إنهم يدرسون أول ما يدرسون القرآن. إن المواهب في الشباب على في عهد النبوة متنوعة، فعندما يقول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء إن أعلمهم بالحلال والحرام عالم الجبل شاب، وإن أقضاهم علي وكان شابا، وإن أعلمهم بفرائض زيد وكان شابا، وهكذا أقربهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاهم علي بن أبي طالب حبيب الطيب. لم يكونوا يحتقرون أنفسهم في طلب العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوم كثير. فقال واعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ لكن ابن عباس لم يستجب لدعوة المثبط وإنما مضى في طريقه. قال وأقبلت على المسألة يسأل يحفظ، فإن كان لا يلزمني الحديث عن الرجل فأبيه وإذا هو قائل قيلولة فأتوسل ردائي على باله أتستر به علي السراج، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك، أنت العالم أنت الشيخ أنا التلميذ، وإن أنت من آل النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنت أعلم. فبقي الرجل حتى رآني بعد المدة وقد اجتمع الناس علي، يعني يتعلمون من ابن عباس، فقال هذا الفتى أعقل مني. عن أبي مسلم الخولاني قال دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين فراق الثنايا ساكت، فإذا انثرى القوم أقبلوا عليه فسألوه من هو مرجع الكهول هؤلاء؟ من هو هذا الشاب؟ فقلت من هذا؟ قيل معاذ بن جبل، فوقعت محبته في قلبي. شباب مرجع علم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي وابن مسعود، وسار من بعدهم على طريقهم، سار من بعدهم على طريقهم، ونشأ أولئك في طلب العلم. ونبغ الشافعي رحمه الله من أساطين العلم، وتواترت الأخبار بفضله، وجاء أحمد رحمه الله إلى مجالسة الشافعي وهو فتى، فقال أصحاب أحمد لأحمد: تترك ابن عيينة المحدث وتجلس عند الشافعي؟ قال: اسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، لو فاتك الإسناد العالي بثلاثة وجدته بأربعة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فاتك عقل هذا أخاف أن لا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. البخاري رحمه الله يقول: لما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، فلما طعنت في 18 قنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم قنفت التاريخ في المدينة عند سيرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنت اكتبه في الليالي المقمره، وقلت من في التاريخ الا وله عندي قصه، الا اني كرهت ان يطول الكتاب. ولما قدم البصره وهو شاب في جامع البصره، نودي: يا اهل العلم، قدم البخاري. فاجتمع اليه من الخلف الكفار والمحدثون والفقهاء والنظارة، حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس. فجاء أبو عبد الله للإملاء فقال قبل أن يبدأ: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون منها. هل عجب أن هذه الأحاديث التي يحدث بها أهل البصرة ليست عند أهل البصرة، مع أنها من شيوخ البصريين؟ وكيف عرف البخاري أنها ليست عندهم وأنهم سيستفيدون منها شيئا جديدا ما سمعوه من قبل؟ ألا يدل ذلك على صبره وعمق قوله ومعرفته بالطرق، وأن هذا الحديث عن الشيخ البصري لم يلحقه هؤلاء؟ ودرس ابن تيمية رحمه الله للتعليم وعمره 16 سنة، ولما أكمل 20 كانت حلقته كبيرة، وكان الشيوخ الذين شابت لحاهم في الإسلام يحملون الدفاتر والمحاضر ويكتبون ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، إن من نعمة الله على الشاب أن يجد صاحب سنة يحمله عليها. كان شيوخهم علماء فقهاء من أهل النظر والدقة والفهم والوعي، من أهل السنة يعلمونهم إياه، ولذلك نشأ الشباب في فهم وفقه وعبادة وخلق. وكان كلام عبد الوهاب الأنماطي: يبني قواعد الأدب في نفسي، كنت إذا رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تهل دموعه لحيته، وهو ملازم للصمت، كثير الصمت كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا تأثر به ابن الجوزي رحمه الله، ونقل عنه ما شاهده منه. أيها الإخوة، إن هذه النماذج العظيمة التي خرجت في العلم، سفيان الثوري لما جاءهم إذا هو غلام قد بقل وجهه لم تنبت لحيته بعد، ولا كاد شاربه أن يخط في وجهه. وهكذا قالوا عنه: لم نعرف له قطوة عن الشافعي. وهكذا قالوا عن مالك رحمه الله عز وجل قالوا عن مالك رحمه الله إنه كان في مجلس ابن عيينة معه ألواح طويلة، كان ابن عيينة غلاما في مجلس عمرو بن دينار معه ألواح طويلة وفي أذنه شنف، شيء كانوا يحلون به الصبيان الصغار، ونشأوا على طلب العلم. قال ابن عيينة أول من جلست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة، وقرأت القرآن وأنا ابن 14 يعني أنهاه وحفظه، وكان أبي صيرفيا فركبه زين فحملنا إلى مكة، فصرت إلى المسجد فإذا عمرو بن دينار فحدثني بثمانية أحاديث، فأمسكت له حماره حتى صلى وخرج، فعرضت الأحاديث عليه فقال بارك الله فيك. وقال أول من أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام، فقلت له إني حدث، قال إن عندك الزهري وعمرو بن دينار. عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير، فقالت له أمه ما يبكيك؟ قال ذكر الموت، وكان يومئذ قد جمع القرآن وحفظ وجلس عند فقهاء أهل المدينة. وهكذا قال المروزي كنا مع أبي عبد الله في الكتاب، فكان النساء يبعثن إلى المعلم ابعث إلينا بابن حنبل ليكتب جواب كتبهم. النساء يستعن بأحمد بن حنبل وهو غلام ليكتب لهم الرسائل إلى ذويهم. قال فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس يؤذ الأطر لا ينظر إلى النساء، فيكتب جواب كتبهن يرد على الرسائل الآتية إليهن، فربما أمرينا عليه شيئا من المنكر فلا يكتبه لهن هذا الذي تأدب وهو يتيم، حتى قال أبو سراج ذات يوم لبعض أصحابه أنا أمسك على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراه يصيحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظروا كيف يخرج. الهداية من الله سبحانه وتعالى. ويذهب هشام بن عمار رحمه الله بعد أن باع أبوه بيتا بعشرين دينارا يجهزه للحج، يذهب إلى المدينة ويأتي مجلس مالك، فظن مالك رحمه الله شيئا حصل من هذا الغلام وافتراء ينبغي تأديبه عليه، فضربه بعصاه 17، فقامه من مجلسه فقام يبكي. قال بعض أصحابه فوقفت فقال لي ما يبكيك أوجعتك هذه الدرة؟ قلت إن أبي باع منزله ووجه بي أتشرف بك وبالسماع منك فضربتني، وفي رواية قال ضربتني بغير ذنب لا أحللك. قال فما كفارتك؟ قال أن تحدثني بمثلها أحاديث، فحدثني ب17 مسألة، فقلت زدني للضرب وزدني بالحديث. فضحك مالك وقال اذهب. قال ما بقيت للضرب بل بقيت حسرة على فراق مجلسي. أيها الإخوة، عندما يفتي ابن تيمية وله 19 ويملأ مكان أبيه في الدرس وله 21 سنة، وكان قد أسلم على يديه يهودي وهو صغير، عند ذلك نعلم كيف كانت حصانية هؤلاء الشباب، كيف كانوا يجمعون العلم، بأي شيء كانوا يشتغلون، لا يشتغلون بالكرهات ولا إضاعة أوقات ولا إعراض عن العبادات، لا يشتغلون بأي شيء فيه ضرر عليهم ولا على الناس، وإنما يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وهكذا كان أسلافهم من شباب الصحابة رضوان الله عليهم. وإعادة سيرة الماضين والعودة إلى تلك النماذج والاهتداء بها مسؤولية المربين من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات وكل من يمكن أن يتسنم هذه الثغرة العظيمة في التربية والتوجيه والتعليم. قال العجي: كنا نجلس مع سيبويه في المسجد وكان شابا جميلا نظيفا قد تعلق من كل علم لسبب وضرب بسهم في كل ادب مع حداثه كله. وكان سفيان معي يقول: كنت اختلف الى الزهري وانا صبي صغير لي ذؤابتان تجذب امي راسي كما يفعل بالصبيان الصغار. ياتي اليه يقول الزهري: ما تقول يا صبي فيما اختلف فيه هؤلاء الكبار، الحديث عن سعيد او عن ابي سلمة؟ فقلت له: عن كلاهما بضم الكاف. فضحك تعجبا من قوة حفظي وضحك من لحمي لانه اخطأ في العربية ولم يضبط الكلمة، لكن الحفظ شديد. وقال لآخر: كنت أغدو على مجلس علماء الحديث ووجهي كالدينار وطولي 7 أشبار ومقلمتي كالفار، فإذا رأوني وفي يدي المحفرة والكتاب قالوا: افتحوا للشيخ الصغير. حضر السيوطي مجلس ابن حجر مع أبي وعمره 3 سنوات، وفي مجالس بعض المحدثين ابنه 5 سنوات يحفظ فإذا جاع يبكي. أيها الأخوة، لم تكن المسألة بطبيعة الحال مقتصرة على قضية العلم، لأن السيرة الجميلة الحسنة للشباب كانت أيضا في العبادة. الشباب سيرة جميلة، وشاب نشأ في عبادة الله فرضا ونفلا. كان سفيان الثوري يصلي ثم يلتفت إلى الشباب ويقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ كانت المواعظ تأتي إلى هؤلاء، كانت المواعظ تأتي إلى هؤلاء ويقال لهم بعد أن يمر على الكبار والشيبان. معاشر الشيوخ، أما علمتم أن الزرع إذا ابيض ويبس واحتج فقد جنح طالب؟ قالوا بلى. قال بالتعيد: فقد جنح طالب. ثم إذا مر الشبان قال: معاشر الشباب، أما تعلمون أن ربنا الزرع ربما حصده قصيرا؟ قالوا بلى. قال: فاستعدوا فإنكم لا تدرون متى تحصدون. فقدنا في العيد الماضي 7 في مكان واحد، 3 واحد، ومات في الحوادث في المدن الأخرى أيضا من الشباب من يعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. كان ابن عباس يأتي يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. كان ابن عمر يحيي الليل بعدما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. إن قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يشمل الكبار والصغار والشباب. إن قضية الصيام من المميزات: ألم يأتيك نبأ عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء إلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأصومن النهار ولأصومن الليل ما عشت. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وصم ونم وصم إلى الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أصيب أكثر من ذلك وفي رواية: دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. فهكذا كان الاستمتاع بعبادة الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. من كل 3 أيام صم يوما وأفطر يومين، الشهر 10. قلت: إني أصيب أفضل من ذلك. قال: أصم يوما وأفطر يوما، كذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني أصيب أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وكان صيامهم لا يعجبهم لا يقعدهم لا يضعفهم عن الواجبات من الدفاع عن حريم المسلمين والطلب في سبيل الله. كان شباب السلف يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وكان الواحد منهم ياتيه اهله اذا مرض بالعنف فياتي السائل يقول السائل فيقول اخرج به اليه فينزلون بدرهم اخر ليشتروا به عنقودا فيقول السائل يتبع الرسول وبيده العنقود فيقول اخرجوا به اليه حتى ارسلت اخته تقول للسائل والله ان عدت لا تسيب منه خيرا ابدا. كان عبد الله بن عمر يهتم بالشباب من غلمانه وعبيده فيعتقهم متى كان اذا راى رقيقه عابدا عتقه. قال نافع فقد رايت بعض غلمانه ربما شمر ولزم المسجد فيعتقه ابن عمر فيقول له اصحابه والله يا ابا عبد الرحمن ما هم الا يخدعونك. فقال من خدعنا بالله ان خدعنا له. وما مات ابن عمر حتى اعتق الف انسان. اذا هذه الطاقه الشهوانيه الموجوده المتوقده في وجود الشباب تحتاج الى تطريف. ان هذا الشيء المختزن يحتاج الى تنفيذ. وحتى لا تكون التوجهات في المحرمات فلا بد ان تكون في شيء اخر لانه شيء لا بد ان يقضى لا بد ان ينفذ لا بد ان يخرج. ففي اي مجال كانت العباده استاذن الشباب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم الا نستخفي فنهاهم عن ذلك وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه من استطاع الباءه ان يتزوج فإنه أضط للبطر وأحسن للفرد. وهكذا لما جاءه الشباب مالك بن حويرث وأصحابه نحن سبب متقاربون وأقاموا عنده 20 ليلة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا شباب ينفع أهله يعلم الأهل القول والعمل صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا الشباب ينفعون أهليهم. هكذا الشباب حتى لو جاء الواحد منهم يقول كلاما لا يناسب على الإطلاق يوجه يا رسول الله دني بالزنا فزجروه فقال مهما اجره فدنا منه قريبا. قال فجلس قال اتحبه لامك؟ قال لا والله جعل الله فداك. قال ولدنك يحبونه لامهاتهم لابنتك لاختك لعمتك لخالتك وهكذا. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحق قلبه. المربون يوجهون الشباب. المربون يناقشون الشباب. المربون يقنعون الشباب. المربون يستقرون ما لدى الشباب من الشبهات يردون عليها. المربون يحصنونهم. المربون يدعون لهم. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحق فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء يعني من الحرام. شباب كانوا يعرفون معنى الوصيه والواحد يعتمد على الله عز وجل وهو يعرف قيمته. قال معاويه بن ابي سفيان لعمرو الاشتق بن سعيد بن العاص حين مات ابوه سعيد يا غلام الى من اوصى بك ابوك؟ قال يا أمير المؤمنين إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي. أنا أحلى الوصايا. أنا أرعى نفسي. أنا أنفق على نفسي. أنا أدبر أموري. أنا يعتمد علي. أنا أبي أوصى إلي ولم يوصي بي. أوصاني وعهد إلي. أنا أنفذ الوصايا. أنا ما أحتاج أحد. الآن أكون كلا عليه وعالة عليه، أنا أقوم بشؤون نفسي. وهكذا كان هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى. يقول أبي السليل قال لي غنم بن قيس: كنا نتوعظ في أول الإسلام بأربع، اعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في شبابك لكبرك، واعمل في حياتك لموتك. التواعظ، التذاكر، التناصح، التواصي في هذه المرحلة أن نأخذ منها في المستقبل، أن نستفيد منها لمرحلة الكبر والشيخوخة. وكم من أناس ندموا على أنهم لم يستغلوا ويغتنموا فترة الشباب هذه. شباب سيرة جميلة في الاعتماد على الله وطلب الرزق الحلال، كما قال بعضهم: دفعت إلى شباب من العرب يحصدون وقد ضربوا خباء لهم، فقالوا: يا فتى أذنوا فاحصد معنا. قال: فحصدت معهم، فكانوا يعطونني من الأجر ما يعطون واحدا منهم. فقلت بيني وبين نفسي: ما أرى هذا يسعني، هؤلاء يعني أكثر مني عملا، كيف أنا آخذ أجر مثلهم وأنا لا أحسن أحصد وهم أساتذة في الحصاد؟ قال: فكنت أدعهم. كيف يحلل الشاب المرتب؟ ليس أن يذهب إلى شركة في الصيف ويقول: أنا محول من مكتب العمل وظفوني، وينام في البيت ويأتي في آخر الشهر يأخذ 1500، لا ولا 500. قال: أنا لا أحسن أحسن أخذ مثل هؤلاء. فكنت أدعهم إذا أخذوا مضاجعهم وناموا، أخذت المنجل فحفظت فأصبح وقد حفظت شيئا صالحا. قال: فسمعتهم يتوشوشون فيما بينهم يقولون: أليس هذا الزرع كان البارحة قائما فمن حقده؟ فيقول بعض لبعض: هذا نراه بالليل يقوم فيحضر. فأسمعهم يقولون: ما يسعنا ذا هذا يحضر بالليل والنهار، وإنما يأخذ أجر رجل واحد. فرأوا عمله كثيرا والأجر قليل، وهو يرى العمل قليل والأجر كثير. ولابد أن يحلل الرأس. إن النظر فيما ينفع في الدنيا والآخرة مهم للشباب، فكم ضاعت من الشباب أوقات كثيرة جدا بلا فائدة. شمل عسى أن ينفع التشمير، وانظر بفكرك ما إليه تطير. طولت آمالا تكنتها الهوى ونسيت أن العمر منك قصير. تعبد شاب صغير من أهل الشام واجتهد، فقالت له أمه: يا بني لماذا لا تنمو مع الشباب الذين هم في مثل سنك؟ فقال: يا أمه ليتك لم تلديني، إن لابنك في القبر رقادا طويلا وفي عرفات القيامة موقفا مهولا. فقالت له: يا بني لولا أني أعرفك صغيرا وكبيرا لظننت أنك أحدثت حدثا موبقا أو أدركت ذنبا مهلكا لما أراك تصنع بنفسك. فقال: يا أمة وما يدريني أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي وأنا في ذنوبي فمقتني وقال: لا أغفر لك. وهكذا كان الشباب بالأمس يطيعون الله ورسوله ويعبدون الله سبحانه وتعالى، وكانوا جامعين بين العبادة والعلم والتعليم. كانت الدوافع والحوافز من الوسط الموجود والبيئة الصالحة كافية لأن تجعل أولئك يشتغلون. ألبست أم مالك مالكا ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسه وعممته وقالت: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم الأدب قبل علمه. كان التوجيه موجودا وهناك أذان تسمع. الآن إما أن التوجيه غير موجود أو أن الآذان لا تسمع، فتلح عليه أمه: يا بني اطلب ما ينفعك، يا بني احفظ من القرآن، يا بني قم فصلي، يا بني اعبد ربك يا بني افعل وهو يقول اليك عني. ولذلك فان المعرضين من الشباب حالهم خطير جدا عندما يؤمرون بالخير فلا ياتمرون وينهون عن الشر فلا ينتهون وهما يقولان اتق الله ويلك امن ان وعد الله الحق سيعرف يقول ما هذا الا اساطير الاولين. كانت التربية قائمة الأخ يربي أخاه، الأب يربي ابنه. مالك كان له أخ يقول ألقى أبي علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأته، فقال لي أبي هل هتك الحمام عن طلب العلم؟ فغضبت وانقطعت إلى ابني هرمز 7 سنين وفي رواية 8 سنين لم أخلقه بغيره. انقطع للشيخ كيف أبوه يأخذ عن فكرة سيئة؟ يقول أشغلك الحمام عن طلب العلم، لابد من تصحيح الفكرة. أخذ مالك على ابن هرمز 7 سنين وكان يستعمل الرشوة. مالك وهو صغير قال وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانا، يعني صبيان الشيخ، وأقول لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول. صرفوه حتى أنا أتفرغ من الشيخ، آخذ وأطلب وأنهل وأعب وأحفظ اتفرغ لي. واحد دخل عن الشيخ يقرأ عليه اللي هون حط عليه جنب حط الفيش، يستفتي طبعا الشيخ. قالت أم سفيان يجزيها يا بني يطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي، يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. إذا كان هناك توزيع أهلي من الأهل، عائلي من العائلة، أسري من الأسرة، أبوي من الأب ومن الأم، وربما رضى الأخ أخاه على طلب العلم. ينوه بهم شباب صغار في العلم، ينوه بهم يقال فلان. وهكذا كانت تلك التربية تنتج تلك السيرة الحسنة الجميلة. أيها الإخوة والأخوات، إننا نحتاج فعلا أن نراجع أنفسنا، أين تأثيرنا؟ كان الشباب سيرة حسنة جميلة في الدعوة إلى الله. مصعب بن عمير شاب فتح هو بن أم مكتوم المدينة النبوية بالقرآن والفتح السيف. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا والمدينة أكثرها مسلمون قد فشى فيهم الإسلام. مهدوا له ووطأوا له عليه الصلاة والسلام. كانت الدعوة مشتغلة. معاذ لما بعث إلى اليمن كان شابا، بعثه داعية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حال صغره كان يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه، يعترض عليه بمسائل ويلقي عليه شبهات. وكان شيخ الإسلام فيه من الذكاء والفطنة ما يجيبه عنها سريعا حتى تعجب اليهودي. ثم صار شيخ الإسلام وهو زاهد يخبر اليهودي بأشياء تدل على بطلان الكلام الأول، فلم يثبت أن أسلم وحسن إسلامه، وذلك على صغر سن الشيخ 16. هؤلاء الدعاة الذين قاموا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، كانت الرسل فرسا من الشباب يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. وكانت المنافحة عن الدين سيرة جميلة للشباب. إن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قد طارد وحده جيشا من المشركين فاستنقذ منهم أموال المسلمين. الذي يعتدي على المسلمين هناك شباب يدافعون عن أموال المسلمين وعن مجتمع المسلمين. جاء قوم من المشركين إلى المدينة فغدروا بالمسلمين وأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلبوا الإبل وهربوا. وعند النبي عليه الصلاة والسلام شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبعث معهم خائفا فلم يتعالى النهار إلا والكفار عنده مربوطين في أبيهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الشباب في حفظ أمن المسلمين، الشباب في حفظ دماء المسلمين، الشباب في حفظ أموال المسلمين. وهكذا رأينا نماذج رائعة وسيرة جليلة من الشباب في بلدان اختل فيها الأمن واحتلت، فإذا بالشباب يقومون يحافظون على الجمعيات التعاونية التي عندها طعام للبيع ويفتحونها ويبيعون الطعام ويضعون المال بأمانة في الجمعية ولا يأخذون شيئا، ويفتحون محطات البنزين للناس وقد شرد أهل المحطات فيبيعون منه للناس ويحفظون المال لصاحب المحطة. ولما شرد عمال النظافة قاموا يجمعون القمامة في الأكياس ليتخلصون منها. ولما صار الغدر في الناس في المساجد للمصلين قام شباب الإسلام يحفظون المصلين في المساجد في بعض البلدان. وهكذا الشباب يحفظ الأمن في المجتمع لا يخل به يحفظه، الشباب يدافع عن الإسلام. ولما قام الكفار بغزو المسلمين قام علي بن أبي طالب الشاب وقتل من قناديدهم يوم بدر شيبة بن ربيعة واشترك في قتل الوليد بن عتبة وقتل العاص بن سعيد وعامر بن عبد الله وصعية بن عدي وزمعة بن الأسود ونوفل بن خويلد وعقيل بن الأسود والنضر بن الحارث وعمير بن عثمان ومسعود بن أمية وأبا قيس الفاكهة وحاجر بن السائب وعبد الله بن المنذر والعاص بن منبه 15 رجلا قتلهم حيدرة في يوم بدر. وفي أحد قتل أبا أمية بن أبي حذيفة وعبد الله بن زهير. وفي الأحزاب قتل كبش الكتيب المشرك عمرو بن عبد الود. وفي خيبر قتل زعيمهم مرحب بن أبي مرحب. هكذا كانوا بذلا للإسلام ودفاعا عن الزمان، وهكذا كانوا يبلغون دين الله سبحانه وتعالى. ومن أبى ممن كان في الأرض يمنع الإسلام اكتسحوه. وهكذا كانت السيرة الحسنة الجميلة في ذلك الشابين الغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنى ابن عوف أن يكون بين أضرع منهما، لكن كل واحد منهما عاهد الله فإن رأيته يعني أبا جهل لا يفارق التوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وهكذا كان ويطول السيف عن أحدهم فيعقله له أخوه يعقل له حمائل سيفه. كان الشاب عبد الله بن الزبير ينشأ مع أبيه في ساحة اليرموك. كان أولاد الزبير يلعبون في جروح غارة في كتف وظهر أبيهم من طعنات في يوم بدر. وكذلك كان أسامة بن زيد الحج بن الحج يقدر على تحمل مسؤولية الجيش مؤمنا صلبا مسلما قويا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغل حميته في التأذى لأبيه المقتول في مؤتة ويرسله إلى بلاد الروم. فذهب بجيش المسلمين وأخاكم وهرب وغنم وسلم وما قتل ولا واحد من المسلمين ولا زرح، حتى قال الصحابة مدهوشين من جيش أسامة لما رجع ما رأينا جيشا سلما مثل جيش أسامة. وأخاف الله به أناسا من العرب فرجعوا عن رسلتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن تطعنوا في إمارتك يعني يا أيها المنافقون فقد كنتم تقعنون في إمارة أبيه من قبل. ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي. ناس تتحمل المسؤولية وهكذا ينجدون المظلومين. أرسل ملك كثير السيلان إلى الحجاج الثقفي نسوة المسلمات ولدن في بلاده ومات أباؤهن يتيمات، فهذا أرسلهن للحجاج يقول أنتم المسلمون أولى باليتيمات. وحفظ الأنام تحتاج إلى مسؤولية، فعرض لهن قراصنة من كفار تلك المناطق وأخذوا السفينة فاستمن فيها، فنادت امرأة منهن يا حجاج، طبعا كان ظلوما غشوما لكن بعض هؤلاء فيه نقوة، فلما بلغه ذلك قال يا لبيك. فأرسل من هنا الحجاج أرسل محمد بن القاسم الثقفي شاب ليغزو بلاد السند، لأن الحجاج لما أرسل إلى ملك السند يقول له خل النسوة، قال إنما أخذهن نصوص لا أقدر عليهم. علم ثقيل بارد، ملك السند لا أقدر على نصوص. الحجاج أرسل محمد بن القاسم هذا الشاب تجهز في 12,000 من جند الشام والعراق وأتى على مناطقه ففتحها واحدة تلو الأخرى وحاصر مكانه ونصب المنجنيق يشغله 500 من الرجال، فدك بقذائفه معبد الأنادك الأكبر وفتح المدينة عنوة، وهرب كبيرهم وأنزل فيها 4,000 من المسلمين وبنى جامعها، ولا يمر بمدينة بعد ذلك إلا فتحها. فتح بلاد السند شاب محمد بن القاسم ما بين 89 هجرية إلى 94، 5 سنين انتهت المهمة. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وهكذا لا يمكن أن يكون للإسلام مظلومون. حرمة دم المسلم، حرمة مال المسلم، حرمة أعراض المسلمات. وهكذا كانت تلك السيرة الحسنة الجميلة من الشباب المسلم الذين مرت بهم صفحات تاريخنا علما وتعلما، إيمانا وعبادة، دعوة وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، بالإقناع، بالكلام الطيب. يقول مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهت صدت عنك ما سكر. قال: أنصت. وجلس وسمع فأسلم. وهكذا رجع الزعيم بعدما أسلم يقول لقومه: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليه حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أنت في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ماذا استعمل مصعب بن عمير؟ سيفا سلطه على رؤوسهم؟ لا. خنجرا غمد به في بطونهم؟ لا. سهما أطرقه على صدورهم؟ كلا. إنما هو اللسان الناطق بالحكمة من القلب المؤمن بالعلم القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنهم قصروا السيرة الجميلة في الشباب في الشدائد. كان الزبير وهو ابن 18 سنة يعلقه عمه ويدخن عليه، والزبير يقول: لا أرجع إلى الكفر أبدا. وسعد أمه لا تكلمه حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، وتقول: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا بالكفر. غضب رشي عليها من الجهل. فقال لها: لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. وهكذا كان عبد الله بن الزبير الشاب الذي ثبت أمام الطاغية الحداد. وهكذا كان أبوه يعلمه وهو صغير في ميدان المعركة ويلعب بما كان في كتفه وظهره من الجراح. فنشأ الولد نشأة غريبة، فلست لعشر مضت من سنه كما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا أمثالك ومن في سنك همهم لعب، وأنت همك جسام الأمور. ولذلك فلا يستغرب مثل هذا من مثل هذا، فإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكانت أمه قضية أم الزبير في الجاهلية، لما جاء ولد فاعتدت كأنه اعتدى على ولده، فقام الزبير فكسر يد الغلام، فجيء بالغلام المكسور إلى قضية فقالت كلاما، يعني كيف وجدت ابني؟ لم تكن تلك النشأة في الدلع والمنوعة كما يفعله كثير من شباب اليوم، إنهم شباب يخافون الحساب، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أما ما يحدث اليوم من ضياع للشباب، يضيعون بين الانحرافات بأنواعها، شهوات، أهواء، بدع، خرافات، وأنواع من الاعتداءات. لقد هجر كثير منهم القرآن وبدل ذلك بالغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وكانت الجلسات الشيطانية التي تضيع أوقاتهم وتعلمهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والانشغال بتتبع أخبار الكفار والفتاق من مغنين وغيرهم، والمبالغة في الحديث عنهم والتشبه بهم في قصة شعر وتسريحة ولبس وطريقة ومشية ونحو ذلك، وملاحقة الموضات من الفتيان والفتيات تأتي من أولئك الذين سيطروا على ذول الأزياء، وأضاع الشباب الأوقات في ارتياد محلات الشراقة التي لم تصبح للشراقة، وكثير منها من فساد ومجسات ومكياجات. عجب عجب لهذا الذي آتاه الله ذكورة فعمد إلى تأنيثها، وبعضهم يستمع على التدخين، وأغلب الذين وقعوا في المخدرات كانوا من المدخنين. يستغرق 6 دقائق لشرب سيجارة، يهدر من وقته 6 ساعات يوميا، و240 ساعة شهريا، و2888 ساعة سنويا من صحته وماله. سفر إلى الخارج لضياع وتفاخر بالمجالس، ويقول أفعلنا كذا، لا سيستره ربه وهو يقطع نفسه. مشاهدة ما يغضب الله سبحانه وتعالى مما أنتجوا هؤلاء اليهود وأعوانهم، وأضاع عالم السيارات قسما كبيرا من شبابنا، فقد اشتغل بها تنزيلا وتطعيما وتكفيطا وتخميسا وتسبيعا. وهكذا المرعب والرحال وحرام كسر الخواطر والمعذب المسكين. وقد اشتغلوا بالجوالات فرسائل تلو الرسائل، مغادرات ومعاكسات وترهات وانواع من الفحش، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. تتبع في الشوارع وبطاله، رفع الاصوات بالموسيقى في السيارات، وهكذا رقص على الارصفه والطرقات، بل ربما سد الشوارع ووقفوا على الاشارات ونزلوا من السيارات ولم يتركوا مجالا للناس. واذا اشتغلوا بشيء من تربية الزواج فليته مشروعا من مشاريع الزواج يكفون به أنفسهم ذل السؤال ويوجدون به مصدر رزق. كلا، بل إنه لشراء زوج الحمام الفلاني بالآلاف والببغاء الأفريقي والكناري والكلاب ونحو ذلك. وخمر الألعاب الإلكترونية البلاي ستيشن وغيرها أذهبت عقولهم وأوقاتهم، ومواقع الإباحية والمحادثات وساعات طويلة تهدر، وصديقات فحش قال الله غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومع ذلك فإن الموضة لاتخاذ الطريقة حاصلة، وفي عيد للكفرة ذهاب معها لإحياء ذلك الضغط. وعندما ينصح في هذه الشيشة ولعب الواقع التي يضيع بها عمره، ماذا فعلت بنفسك؟ لا إجابة تحصل. 75% من الأوقات تضيع بمشاهدة هذه القنوات، 52% بالكرة، 34% جرائد وصحف ومجلات ليسها للفائدة أو للأخبار. إذا ما قلنا إن ذلك فيه نوع من الفائدة. 32% تمشي بالسيارة، 31% مع الأصدقاء، 24% لعب الورق، 14% ما بين الموسيقى والرسم وأشياء أخرى قد تستغرب ما هي الفائدة منها كجمع الطوابع. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك فإن هؤلاء الشباب الذين تورطوا اليوم في أفعال من العنف والدخول في ترويع أمن المسلمين وقبض مضاجع المسلمين والاعتداء على دماء المسلمين وأموال المسلمين وممتلكات المسلمين والإخلال بأمنهم، إنه أيضا انحراف خطير. والمصيبة أن القتل وإزهاق الأرواح يحدث من هؤلاء وهؤلاء من الذين يقعون في المخدرات والإجرام وكذلك الإجرام المقابل. فهل من عودة صادقة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر هؤلاء الشباب أن من صفات أهل الجنة أنه لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فلا تقصد زهرة شبابك وإنما اسقها بدموع الخشية وماء الإخلاص، وعوها لتخرج تلك الثمرات اليانعة من العبادة والعلم والغير على الدين والدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. لما مات أحد الشباب قريبا تأسف أهله عليه، لقد كان يخدمهم. سيرة جميلة ذلك الشاب الذي مضى إلى الله، فتارة يأخذ هذه الأخت بعمرة والأم في العمرة ومحرم في الحج، ويوصل هذه في السفر لسبب رحمها، ويسافر الأخرى لأن زوجها مشغول ولا يريدها أن تسافر بغير محرم. يوصل هذه لبعد في المستشفى، ويأخذ تلك إلى المدرسة، ويشرح لهذا من تصعب عليه من الدراسة. إنه يعين أباه على استضافة الضيوف وتقديم الطعام لهم، إنه مضيف جيد ليس في الجو ولكنه في هذا البيت، يضيف ضيوف أبيه ويستقبلهم بالترحاب ويحسن الوفادة والرسادة. إنه خدوم لأهله، يشتري لهم أغراضهم من السوق وهذه المشاوير يقضيها لهم. فلما مات بلا شك قد ترك وراءه فراغا كبيرا، وذلك الشاب الحريص على طلب العلم كان يحضر معنا في المسجد في درس الفجر، لا أجده إلا في غاية الأدب وعفة اللسان وجودة الكلام، ما كان يتحدث إلا وعيناه في الأرض حياه، يقرأ كتابا يستفيد علما يسأل عما أشكل عليه. ولما أراد أن يخرج مع صحبه للعمرة وزيارة المسجد النبوي ودعا أخاه الأصغر وقال العلم لا ألقاك فاستوصي بإخوانك خيرا، ثم خرج. فكانت العمرة وزيارة المدينة النبوية والخروج منها متوضئا يوم الجمعة، فلما أرادوا مغادرة السكن قال لأصحابه نريد أن ننظف القربة حتى يأخذ العمال فكرة حسنة عن الشباب المتدين. وانفجر البطان في طريق العودة وانقلبت السيارة بعد أن ختم سورة الكهف، وكان الوحيد الذي سمع نطقه بالشهادتين قبل أن يموت. وآخر جلس في المسجد بعد صلاة الفجر ينتظر صلاة الضحى مع إخوانه لكي يصلي إلى ارتفعت الشمس، فجاءه ملك الموت وكل عبد يبعث على ما مات عليه. واعترضت شافا فتاة تعافته وتغازله، فلم يلتفت إلى ذلك. في الطريق تفهها، ولكنه في الصلاة اشتغل عقله بها فكتب اعلمي أيتها الفتاة أن الله عز وجل إذا عطاه العبد أول مرة حلمه، فإذا عاد إلى المعطية مرة أخرى ستره، فإذا جعلها لباسا له رضي الله عليه، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمون وتطير الجبال كالعين، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ والطبيب هو الله، ولو متنا فإني مشغول عنك بقول الله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا كانت الموعظة. وسألت فلانا يقول أحدهم ما أفضل صاحبك الذي أرجعنا لسيارته الشباب الكوبي فإنني لم أره منذ فترة، قال ما علمت قدره؟ قلت كلا. قال من الله عليه في الثروة والجاه وهو كحال كثير من شباب اليوم. وذات مرة قال له قائل لماذا وقد جاء وقت الصلاة ما صليت؟ إن الأدبر بك أن تصلي للناس، إن هؤلاء عمالة مساكين. قال الإمام صعبة فضلا عن الصلاة. قال إنك تستطيع، لو جربت لوصلت. لماذا لا تبدأ بكتب شيء من القرآن؟ وهكذا كانت القصة باعثة لحفظ أجزاء تلو أجزاء، حتى سلم المصحف إلى صاحبه يوما وقال سلني من أي جهة شئت من المصحف. وهداه الله فطلب من عدة مساجد للصلاة بهم بعد أن حفظ القرآن وصار مجودا، ثم ذهب لإكمال دراسته الجامعية، وختم الله عز وجل له بخاتمة حسنة في حادث صار له بعد ذلك. أيها الإخوة، إن الشباب السيرة الجميلة العطرة هي التي تمحو تلك السمعة السيئة التي أخذت اليوم عن كلمة الشباب. لقد صارت كلمة الشباب مقرونة بالطيش والسفه والمعاصي والشهوات والمعاكسات والفواحش والتعرف على البنات وجر البنات تحت البنات والوقيعة في هذه الرذائل وهذه الأسفار إلى مختلف البلاد، وتعرفنا وفعلنا وشربنا وسكرنا إبر المخدرات وحبوب الهلوسة. تغريب يحصل وملابس فظيعة وتشبه بأعدائنا، لكن طريق الهداية والحمد لله يستوعب الجميع. وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج بأيدي هؤلاء الشباب والشابات إلى طريق الحق والصواب. اللهم ارحم الكبار والصغار، وأصلح الفتيان والفتيات والأزواج والزوجات والبنين والبنات، وطهر بيوتنا من المنكرات. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك يا رب العالمين، طهر قلوبنا وحفظ بروجنا وسدد ألسنتنا، وآتنا كتبنا بأيماننا وأحسن خاتمتنا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول يوجد لدينا في الجامعة مجموعة من الشباب لهم باع في تقنية العصر وشبكة الإنترنت، ولهم حماس وعاطفة إسلامية، فكيف يتوجه هؤلاء في الخير والعطاء؟ إن مجلسا مع هؤلاء فيه شيء من ذكر الحوافز والأجر في الدعوة والإصلاح ونشر الخير والعلم. وإن الملائكة والدواب والحيتان والنملة سيصلون على معلم الناس الخير، فكيف لو أنهم اغتنموا هذا في نشر الخير؟ لماذا لا يعملون مثل خدماتهم على طلبة العلم فتتكاتف الجهود ما بين جانب فني انتقالي وجانب علمي شرعي ليكون في ذلك نشر الخير والدعوة؟ بل ربما يساهمون في منع الشرور. مجلس مع هؤلاء توجيه يطرح فيه بالإضافة للموعظة والأجر والتذكير والترغيب مشروع محدد واضح لهؤلاء. لماذا لا يطلب منهم الذهاب إلى الشيخ فلان وطالب العلم الفلاني ليتداول معه في كيفية توجيه هذه التقنية في خدمة المسلمين؟ إنك همزة الوصل، لو قلت له اذهبوا قالوا نستحي ما نعرف الشيخ. أنت همزة الوصل، فأكمل هذا المشوار وتوجه بعمل هذه السنة المهمة. زوجتي اشترت أرضا وبعد أقل من سنة تضاعف سعرها. إذا حال الحول تزكي على الأرض، إذا كانت معدل البيع بسعر يومها طلعت أو نزلت، لكن ما هو السعر؟ الجواب: السعر الذي لو عرضت به لوجدت مشتريا الآن. أنت ممكن تكون الأرض تسوى مليون، لكن لا يوجد مشتري بمليون. الزكاة على المليون الجواب كله، الزكاة على ما تباع فيه الأرض لو عرضت الآن 900 ما في أحد، 800 في ناس يشترون الآن، يوجد من يشتري. إذا هذا السعر الذي أعلى سعر يمكن أن تشترى به الآن في المعدل العادي الطبيعي، تخرج الزكاة على 25. يقول بعض الشباب يرتابون ويتشككون في هذه الظروف الحالية التي تمر بها الأمة. ولذلك يا أخوان، اعتقاد الكتاب والسنة والوفاء لهذا الدين والعلم والتعلم، وأن يكون الإنسان حول طلبة العلم يعطمه كثيرا من الفتن. وبعض الشباب إما أن تغتالهم فعلا تيارات من الغلو والتطرف وإما أن يصابوا بداء الرهبة التي تبعدهم عن كل شيء. وإلى طرفي فصل الأمور ذميم، فلا بد من معرفة ما ينفع المسلمين، ما ينفع بلاد المسلمين، ما ينفع مجتمع المسلمين، ما يحافظ على أمن المسلمين، ما يزيد في خدمة المسلمين. كل ذلك نقوم به. يقول: ظاهرة حب التطهر، نعم هذه ظاهرة خطيرة جدا، وعندما نهينا عن المحاريب يعني قدور المجالس لأجل هذا، وقضية تقدم واحد على من هو أمثل منه في الإمامة غرور، وكذلك الإفتاء بغير علم غرور، وكذلك التخطئة بلا علم غرور، وكل ذلك من دواعي حب التصدر وعلاماته. إذن ينبغي محاربة هذا الدائن الذميم، لأن حب التصدر يطعن في الإخلاص، ويوم القيامة يذهب بناس إلى النار، قارئ قرآن مجاهد متصدق عالم، لأن هذا تعلم ليقال عالم، وهذا قاتل ليقال جيد، وهذا أنفق ليقال كريم، وهذا قرأ ليقال قارئ، يذهب به إلى النار. إذن هذه مسألة حديث عظيم يجب أن يعظ به من كان هذا يريد التقدر وليس له بأهل. كيف أطرد عن نفسي حب الشهرة وأنا أطلب العلم؟ هذا لو أن الشخص قام يتصدر بين جهلة سيجدونه شبها، لا لعلمه ولكن لجهله هم. ولذلك الإنسان لا يضع نفسه في هذا الموضع، يظل يطرب ويطرب ويتنقل في البلدان، يطرب يقرأ على المشايخ، عنده وسائل الإنترنت كثيرة لطلب العلم، وفي دورات تعليم كثيرة بالإجازات، وفي دورات مسجلة في الأشرطة. من ظن أنه علم فقد جهل، فليزدد علما